لكن كل شيء بقدر كما قال عليه السلام، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. لكن هذا لا يعني أن الإنسان في حدود قدرته وطاقاته ما هو مكلف أن يسعى لاختيار الخير، لا، هذا شيء آخر. فعلى الإنسان أن يسعى، ثم البقية على الله تبارك وتعالى. فالجواب طبعا هو نصيب، لكن ما نريد أن نفهم أنه نصيب، أنه إذا إنسان مثل ما بيقولوا الجماعة يتوكل على الله وبس، لا، يتخذ الأسباب ثم يتوكل على رب الأرباب. كيف؟ لما بقول مثلا ان الله هذه زوجتي او كذا، هذا حصل معي، هذا نصيبي. اي شو بيقولوا؟ نصيبك بيدك. نصيبه لا، باطل هذا الكلام. شيخنا صدقت ان المرأة خلقت من ضلع الرجل، فهي مقسومة لها في الأزل، يعني خلقت من ضلعه، من ضلع زوجها كما يقول بعض العوام يعني. لا، هذا ما له أصل. أما هي المرأة الأولى كذلك. حواء هي خلقت. أي نعم. بس تكمل للموضوع، بالنسبة للأحاديث القدسية، هل هذا ينطبق الكلام اللي؟ نعم، الكلام نفسه ينطبق، لكن أحاديث قدسية أولا بالنسبة لأحاديث النبوية نسبتها قليلة جدا جدا، نسبتها قليلة جدا جدا. ثانيا، نسبة الأحاديث الصحيحة فيها قليلة أيضا. يعني إذا افترضنا الأحاديث القدسية، وأنا لا أعرف يعني عددها بالضبط، إذا افترضناها هي 500، فيمكن يكون نسبة الأحاديث الصحيحة منها 200 نحو ذلك، والباقي غير صحيح. وربما لا نجد في هذه 200 حديثا متواترا. شيخنا، في سؤال الأخ ما أدري في فكرة أو نقطة، يقول هل الزواج قسم نصيب؟ يوضح، أي أنه يكون بمجرد ولادة الفتاة. بمجرد إيه؟ ولادة الفتاة. إيه؟ مكتوب لها. يعني من بمجرد هو بيريد يقول مكتوب له. لا، ولا بس له، ولا يعني اصل القضيه يعني الاشكال العقدي، يعني عند الولاده يكون مكتوب وقبل الولاده، وشو الاشكال؟ وقبل الولاده كل شيء بقدر. نعم. في الصلاه لا في الوضع، هل يكون رفع اليدين بعد التشهد الاول عندما يهم الإنسان بالنهوض، أم بعد أو بعد النهوض؟ لا، الصورة الأولى عند النهوض، مش بعد، قبل، حينما يهم بالنهوض بكبر وبيرفع إليه. هل يملك من استأجر محلا أن يؤجره لغيره؟ كيف؟ استأجر بيت أو مكان. إيه. هل يمكن أن يجره من غيره؟ ما كان معنا. أولا، هل هو مفوض هو مستأجر، هل هو مفوض بالإيجار؟ الجواب حسب اتفاق بينه وبين مؤجر. الجواب أنه غير مفوض، كلامه هكذا العادة، يعني ما في تفويض. ما بيجوز، هذا من ظلم المستأجرين المؤجرين. طيب إذا كان مالك يرضى بذلك، لأن الأجار يعني ما قل، نفس الأجار مثلا 50 دينار من 50 دينار، يأخذها من هذا أو من هذا، ما عنده بأس يعني. هل في شيء يعني يبقى أنا المستأجر من فلان، ووضعت في هذا المحل ثلاجة وأدوات وأشياء، فأجرت هذا المحل مثلا ب80 دينار، 50 أجرة؟ الله يرحمه أبو أحمد. هو نفس السؤال. بيسمعك يا على كل حال. عنا يا شيخ وما سجل إخوة كنيه سجلته ولا لا؟ لا طبعا أنا مسجل لا ما سجل لو سجل كان موجود لما سجل تمامي أنت عرضت الصورة مبدئيا وأخذت الجواب أنه إذا كان برضا المؤجر يجوز له أن يؤجر، لكن لما أخذت في الصورة الأولى شرحا وبيانا ظهر ما وراء الأكمة وهو قضية الخلو، فإذا كان هذا بده يستغل الأمر الجائز أنه يأخذ أجر زيادة عما دفع ويخلي المكان، هذا أنت عندك خبره أنه الخلو له تفصيل، بمعنى إن كان اسما على مسمى جاز وإلا فهو من باب أكل أموال الناس بالواصل، هذا أنت تعرفه من قبل. تعبتك معي يا شيخ. تعبتني؟ يا بشو ونحن شو قلنا لك ذيك الساعة؟ خوفتني لما قلت لي سؤال، بعدين إجا بعد السؤال سؤال ثاني قلنا إن شاء الله بيجي تالي، وهي المرأة حبل الله الحمد لله مو بشير ويبشرك برابع إن شاء الله. يجي جزاك الله خير. في بالحرب الحديثة شيء بسموه الكوماندوز أو الفرقة الانتحارية بالحرب الحديثة. أي نعم. يعني ممكن يكون في مثلا قوات العدو بتضايق المسلمين، فبالتالي بيعملوا كوماندوز أو فرقة انتحارية بحطوا قنابل وبيدخلوا مثلا على دبابات العدو أو كذا. ما حكم هاي؟ هل يعتبر انتحار أم غير ذلك؟ لا، هو الانتحار لما يقتل إنسان نفسه خلاصا من الحياة التعيسة التي يحياها، أما في هذه الصورة التي أنت تسأل عنها فهذا ليس انتحارا بل هذا جهاد في سبيل الله، إلا أن هنا ملاحظة يجب الانتباه لها أن هذا لا ينبغي أن يكون فرديا شخصيا، إنما ذلك يكون بأمر قائد الجيش. واضح؟ فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفدائي ويرى أنه في خسارته ربح كبير من جهة أخرى بإثناء عدد ضخم من المشركين والكفار، فالرأي هو رأيه ويجب إطاعته حتى لو لم يرضى هذا الإنسان فعليه إطاعته. ما في أي حرج يعني. وما في حرج، لأنه هذا لا نسميه انتحارا، الانتحار من أكبر المحرمات في الإسلام، لأنه ما يفعله إلا غضبان على ربه منكر عليه قدره والعياذ بالله. أما هذا فهو يخدم كما كان كثير من السلف الصالح من الصحابة من بعدهم يهجم على الكردوس جماعة ضخمة من الكفار بسيفه، يظل يعمل فيه بالسيف حتى يأتيه الموت وهو صابر وراضي لأنه يعتقد أن أمامه الجنة. فشتان بين من يقتل نفسه بهذه الطريقة الجهادية وبين الانتحار للخلاص من الحياة الدنيوية التي يعيشها، أو يركب رأسه وبيجتهد نفسه، هذا حينئذ يدخل في باب تلقاء النفس التهلكة. أما إذا كان قائد الجيش الذي يعني يعرف الساحة وواقعها ولوازمها وحوائجها وإلى آخره رأى ذلك فهذا أمر جائز بل أمر مرغوب فيه. شباب شيخي، لو إن مثلا الآن سيارة غاز في السوق يعني احد الاولاد فتح اسطوانة، لكن معظم الناس هربت، يعني ما في انسان مثلا حاول على هذا السامه يفكر هذه الاسطوانة، وخصوصا في اماكن كثير فيها مثلا مطاعم وكذا. فلو واحد مثلا راح على هذا السيارة واغلقها او ما مثلا انفجر قبل ما يوصلها، في عليه شيء هذا الشيء؟ يعني طبعا يفكر انه الان في ضرر كبير وكثير ممكن يطلق هذا الضرر. اذا بيغلب على باله انه هو سيالك لا يجوز له ذلك، واذا بيغلب على باله انه بينقذ القوم فهذا نعمل العمل. وعليكم السلام. يعني بين الصورة والصورة السابقة انه في هناك يعني موت او لا يقال موت مؤكد وهنا موت مؤكد. كيف شو الفرق بهنيك؟ اولا جهاد معركة، وقلنا لك انه المشرف على المعركة القائد يعرف فوتوغرافية كما يقولون الارض المعركة والى اخره، فلا بد ان يكون ذلك برأي هذا القائد وليس برأي الجندي. فهذا فرق جوهري بين تلك الحادثة وبين هذه. وان كان موتا مؤكدا هناك انتهينا منها. وان كان طبعا وإن كان موتا مؤكدا، لأنه هل شو بيغلب على الظن اللي بيهجم وبيدي السيف على مئات بل ألوف كما كان يقع في التاريخ الأول، بيغلب على الظن ما بيرجع إلا قتيلا. طيب يا شيخ بالنسبة للجواب، طيب طب قد انه يقع اكثر، يعني احتمال كبير انه لو ما حداش ذهب لها تطلع هذه الاسطوانة، لكن بكل احتمال اقل بكثير انه ممكن يلحق هذا الشخص. شو الفرق بين هذا الكلام والكلام الاول؟ هو لو رجعنا للكلام الاول، كلامك الاول شو الفرق بين كلامك الاول والثاني؟ في فرق؟ الله انا شاعر ان في فرق. انت شاعر؟ نعم هيك يعني. ما اظن يعني ما اظن انك شاعر بفرق، لانه ان كنت شاعر بالفرق بتبين لنا اياه. اشعر مع الشيخ. نعم وكمان بدك تبينه. يعني انا خطر في بالي بعد جوابك. معليش انا ما عم اسالك انت خطر في بالك. نعم تقدر تبين الفرق؟ اين عم الفرق ببينه؟ فرق بين ايش وايش بدك تبين؟ بدك تبين الفرق بين ماذا وماذا؟ الاحتمال الاكثر ان ممكن تذهب راح تنفجر هاي الاسطوانه. الله يهديك. مو هذا اللي بدك تبينه. بدك تبين الفرق بين كلامك الاول وكلامك الثاني. لانه انا سؤالي موجه اليك، وهذا طبعا بمقدار ما فهمت، انه انا ماني شايف في فرق بين كلامك الاول وكلامك الاخر، ولذلك بالتالي ما راح تشوف انت في فرق بين جوابي الاول وجوابي الاخر. فاذا كان صحيح انت شايف بانه في فرق بين كلامك، اصغاء لما يتلى عليه من كتاب الله والتدبر فيه، أما هذا الصياح والزياع قد يصرفهم عن الإصغاء لما يتلى عليه من كلام الله تبارك وتعالى. الشاهد أن تتمة الجواب في الشريط التالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. إنه أنا ماني شايف في فرق بين كلامك الأول وكلامك الآخر، ولذلك بالتالي ما راح تشوف أنت في فرق بين جوابي الأول وجوابي الآخر. فإذا كان صحيح أنت شاعر

كنت أصلي بقرب إمام أو عالم في هذا البلد، أنكر علي رفع اليدين وأنا جالس. قال لم يلد ذلك. وأنت تعتقد فيه أنه عالم؟ أنا قلت له ثبت لي. الله يهديك. عم أسألك سؤال. نعم. سبحان الله. عم أسألك سؤال. نعم. أنت تعتقد في هذا الرجل اللي عم تشير له أنه عالم؟ والله حسب رأي أهل البلد. لا. رأي البلد. طيب إذا كان رأي أهل البلد هيك، أنت من أنو بلد؟ الظاهر ما لك من أهل البلد. إذا ليش الدهرة التي هاي؟ أنت إذا تعتقد صبر صبر أنت إذا تعتقد في مع أهل البلد أنه عالم هذا البلد كويس؟ نعم. وقال لك هو ما ورد. نعم. قال اثبت لي ذلك. طويل بالك. تعتقد أنه عالم عامل ولا عامل عالم؟ لا نحن ما بدنا يا اخي، نحن ما بدنا اسماء. ايوه نحن ما بدنا اسماء، بس انت قل لي شو عقيدتك انه هو رجل. شوف عنا العلماء قسمين، عالم عامل بعلمه فهذا تمسك بذبوله، عرفت؟ هذا بدلك على الله وعلى رسوله. وعالم غير عامل بعلمه، عرفت؟ لا يعمل بعلمه. والعلماء يقولون وعالم بعلمه لن يعمل أو لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. في عندك نوع ثالث شر من هذا الثاني، وهو عامل عالم. شو معنى عامل عالم؟ يعني عامل حال وعالم، هو ليس بعالم، عامل حال وعالم. فهمت هاي؟ دارت لك هاي؟ بالأول ما دارت لك. لا دارت لك. طيب. هذا الشخص اللي أنت بتعنيه، ونحن ما بنحب تسمي أحد أبدا. كويس. أنت بتعتقد أنه عالم فعلا ولا عامل عالم؟ عامل عالم. عامل عالم. إذا ليش متعب حالك فيه؟ مع ذلك هو قال لك طلب منك، وهذا دليل على صحة قوله أنه عامل عالم. ما هو تقول أنت اثبت لي؟ قال لك اثبت لي. إذا كان هو عالم شلون بيطلب من واحد قال أنت عالم ولا عامل عالم؟ لا هيك ولا هيك. لا هيك ولا هيك، صح؟ يعني أنت حاشاك أنك تكون عامل عالم، صح؟ هذا الرجل شلون بيطلب منك وأنت مالك عالم، ولا كمان عامل حالك عالم قدام الناس؟ الدليل أنه مو عالم، هو رجل جاهل. مع ذلك بقول لك انا بعد قليل هذا الرجل

وعلى ذلك فإذا بدا لأحدنا أن يخالف هذا النظام فله أن يخالف، أنا في اعتقادي إذا كان يعني مضطرا إليه بشرط أن يكون من تمام النظام أن يعاقب هذا المخالف بعقوبة ما، لكن لا بطريق الإرشاء. واضح الجواب؟ نعم. لو ضد النظام عقوبة. نعم. أنا أعرف هذا. طبعا نحن كنا هناك في دمشق هكذا نعيش، وأنا من جملة الأشخاص اللي بنوا في دمشق في أرض مشاعة. أرض دولة. نعم. أرض دولة. لا مشاعة. لكن هون بنين في أرض بتول أنتو لا كوشان وطابو وبرخصة شرعية قانونية إلى آخره، لكن عرفت بهالممارسة هنا هناك أنه في بعض القوانين تعاقب المخالف بفرض ضريبة مثلا أو جزاء أو عقوبة إلى آخره، وقد تكون العقوبة شديدة وهو الهدم من الأصل. فبإمكان الإنسان إذا اضطر أن يسلك سبيل مخالفة قانون اللي فرض عقوبة من القانون نفسه، لا مخالفة الشرع والقانون معا وهو بإرشاء أحد الموظفين أو لجنة قائمة هناك بتغير مخطط كله من أجل خاطر زيد وكر وعمر. الطريقة الرسمية لها في شغل الكهرباء مثلا أن تقدم معاملة للمهندس مثلا تمر على عدة يعني مسؤولين وكذا تأخذ عدة أشهر، وبعد هذه الأشهر بيطلعوا بشيكوا فربما يوافقون وربما لا يوافقون. الصورة المقابلة أنه تكون السيارة سيارة الكهرباء في المخيم مثلا، فيأتي إنسان ما مضطر لسلك الكهرباء يقول السائق والله أنا عندي هذه المشكلة بتعرف أولاد وكذا، يقول أنا جاهل ليش لا لا ما فعل فيها، يقول اللي مع السائق رجل عارف صنع يقول بس قاطع بيد غرز هذا، فهو لا يقطع السلك قبل أن يأخذ 5 دنانير، فإذا قبضها صعب البيت بدقيقة وخص السلك من وراء وربطه في مكان آخر. فما أعرف مثل هذه الصورة خاصة أنها يعني ما أبطلت حقا وما حقت باطلا مثل هذه الصورة، ما حكم الشرع فيها في الصورة يا ريتوال؟ إذا معالجة هي قانونة ولا لا؟ والجواب ما بيهمني أنه يكون جواب سلب أو إيجاب. إن كان هذه الصورة لها معالجة قانونا فيسلك سبيل القانون ويبتعد عن الإرشاء، وإن كان ليس لها معالجة ضمن القانون ثم في ذلك كما صورت أنت تعريضا لبعض الناس للتضرر بهذا الشرك الممتد امام دار ما، فيجوز دفع عن الضرر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا. يجوز لدفع الضرر. اي نعم. طب في حالة عفوا مشابهة جدا، افرض انه اجت لجنة البلدية بدها تهدم البيت ودفعت 20 دينار او 50 دينار للجنة وبطلوا، نفس الوضع؟ هذا الوضع هي الصورة السابقة. بدهم يهدوا؟ هي الصورة السابقة اللي بيعطي للجنة مشان حتى يقرروا له عمله، هي نفسها. هو بدهم يهدوا له مو لانه خالف النظام؟ نعم. ها؟ كل المسألة بترجع لمخالفة النظام من الأصل. يعني ما النظام قد يعاقب بالهدم وقد يعاقب بالغرام. ها؟ فيها. إذا كانت بالغرام هذا يحصل عليه يعني أن يدفعها. وإذا كانت هدم البيت فهذه خسارة. ما بعدها خسارة بالنسبة له. معليش لك يعني هذا البيت كلف 2000 دينار هنا على نفسها جنت براقش، تختلف الصور. لا تجوز أصل المخالفة إلا أي نعم. يرحمك الله. سؤال أخير. إنسان تاجر جاء بضاعة من الخارج، معروف انه رئيس التخزين زيد من الناس، قالوا بتجينا بضاعة بقيمة مثلا 10,000 دينار، راح قدم له هدية. طبعا لو وجوده في العمل ما بيقدم له هذه الهدية، اعطى بخوض اعطيه نقد، ممكن يجيب له فلا يسوي 500 دينار او غرفة نوم او يعني رز دجاج. بكون هاي الدولة لا تحكم بالإسلام، هل يجوز ذلك؟ رجعنا للرشوة يعني. نعم نفس المعنى. يعني ما خرجنا موضوع الرشوة. نفس المعنى، لكن بحيل أخرى. ما إنما الأعمال بالنيات، شو شو فائدة الحين؟ كل الدروب على الطاحون. ما بيجوز يا ابو عاصم نعود انفسنا ونعود شعبنا على الرشوة مخالفة الاحكام، وان كانت القضية تختلف. نحن قلنا بالنسبة للابنية ونظام البنى هذا لمصلحة الشعب، لكن فرض المكوس والضرائب يعني في فرق كبير جدا. القوانين هذه التي تحدثنا عن بعضها كقوانين الأبنية هذه ما تخالفها الشريعة بل بتأيدها. والرسول عليه السلام كأنه وضع أصلا لمثل هذا النظام حين قال إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. فهذا نوع من التنظيم الرسول قاله في زمانه. اي نعم. تبرك سيارة. الشاهد لكن فرض المكوس والضرائب التي لا تفرض الا على الكفار هذا نظام غير اسلامي بلا شك. فنحن نقول اذا استطاع المسلم ان يتخلص من نوع من أنواع الظلم كهذا بطريقة ما بترتب وراءها ضرر بجانب من الجوانب الأخرى، ما في حين ذاك ماني. وتختلف المسألة في هذه الصورة عن تلك الصور تماما الاختلاف. يعني لنقل صراحة زيد من الناس يريد أن يرشي بدون لف ودورة، يريد أن يرشي موظف إليه في الجمرك لكي يمرر بضاعة